بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء وضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية الشرعية الثامنة المقامة في مسجد بني سلمة بالمدينة النبوية عام 34 و400 هجرية أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح متن الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول. فيا معشر الأحبة، هذا هو وقت الدرس الذي تكلمنا عنه في مقدمة كلامنا العصر، نعني به درس الفتوى الحموية. وهذه الفتوى، هذه الرسالة العظيمة، يحتاج إليها طالب العلم، فهي كتاب عظيم جدا في باب الأسماء والصفات، فإنها قد اشتملت أولا على مقدمة عقلية تثبت بها الصفات، وهذه المقدمة المرتبة ترتيبا عقليا منطقيا لم تخلو أيضا من الاستدلال عند شيخ الإسلام ابن تيمية بالقرآن والسنة. ثم انتقل بعد ذلك، بعد هذه المقدمة وسنبينها إن شاء الله في درسنا، انتقل بعد ذلك إلى بيان حال هؤلاء المتكلمين، فبين مقالتهم الخبيثة التي اشتهرت، وهي قولهم إن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. ثم بعد ذلك انتقل إلى بيان أصل شبهة المتكلمين الذي عشعشت في عقولهم وأدت بهم إلى نفي الصفات، وبين بعد ذلك أصل مقالة التعطيل من أين جاءت. ثم بعد ذلك تكلم رحمه الله تعالى مبينا حال هؤلاء المضطربين من شهادات أهل الكلام على أنفسهم واعتقاد أهل السنة فيها جزء، ثم بعد ذلك ختم بالنقل عن بعض معظم هؤلاء ممن يثبتون الصفات، وذلك ليقطع الحجة. فكان هذا الكتاب، هذه الرسالة، رسالة مهمة يحتاج إليها طالب العلم السني الأثري السلفي فيما في تقرير باب الأسماء والصفات وكيف يأخذ ويعطي في مناقشة أهل الباطل. والفتوى هذه، فتوى الحموية، امتحن بسببها شيخ الإسلام محنة عظيمة، وأحيانا تكون المحنة نعمة، فأنتجت هذه الفتوى الحموية التي يقال إنه كتبها بين الظهر والعصر، أنتجت 4 مجلدات أو 5 كبار، سماها بجواب الاعتراضات حينما ورد مصر، جواب الاعتراضات من المتكلمين هؤلاء على الفتوى الحموية، وينقل عنها في مواضع ويشير إليها هو وابن القيم وابن عبد الهادي وغيرهم، ولكن للأسف لم توجد إلى الآن، ووجدت منها نتفة طبعت في قرابة 100 صفحة تقريبا، لو نظر فيها الناظر يجد إمامة هذا الإمام وقوته في نقض كلام هؤلاء، إضافة إلى ما تقدم في كتبه الأخرى رحمة الله تعالى عليه. وهذه الفتوى الحموية كما سيأتي معنا بيانها عند الدرس فيها بإذن الله تبارك وتعالى، كتبها الإمام رحمة الله عليه وعمره 38 سنة تقريبا، فإنه رحمة الله تعالى عليه مولود سنة كم؟ 661، ومتوفى سنة 728. كم عمره؟ 68 سنة، أليس كذلك؟ هذا مجمل عمره، ولد في 661 على طريق الدفاع المدني والإسعاف، وهذا 661، 661، توفي 728، 728، يعني عمره كم؟ 68 سنة. هذه الفتوى سئل عنها سنة 98 و600، يعني عمره 38 سنة حينما كتبها رحمة الله تعالى عليه، وهي كتاب عظيم. يقال إن ابن تيمية رحمه الله حموية أخرى، ويقال عن هذه إنها الحموية الكبرى، والحق أننا ما وجدنا شيئا يدل قطعا على هذا إلا ما ذكره بعضهم من أن شيخ الإسلام بعد ذلك أضاف إلى الفتوى نقولات عن بعض المعظمين وبعض النصوص التي نقلها فيها، فلعله من هنا سميت هذه الكبرى، أما الصغرى فلم نرها، والله أعلم. على كل حال، هذه الفتوى، الفتوى الحموية، من أعظم ما يستفيد منه طالب العلم في تقرير توحيد الأسماء والصفات، وهي كتاب على صغر حجمه مهم جدا ونافع جدا لأهل السنة ولله الحمد، فينبغي العناية به. وتآليف هذا الرجل رحمة الله تعالى عليه رصينة ومتينة ومليئة بالعلم والاستدلال، قائمة على الأثر، ولا يخليها رحمة الله تعالى عليه من النظر والرد على أهل الباطل في جانب من جانب العقل، فهذا كله يحتاج إليه طالب العلم. ولو قرأ قبل ذلك الملخص لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى سهل أيضا عليه أن يقرأ الأصل الكبير، فإن تلخيص الحموية المعروف بفتح رب البرية يكون معينا لك، ونحن قرأنا ذلك في السنة الثانية الثانوية، وفي الثالثة قرأنا الفتوى الحموية، يعني في سن كثير منكم الآن، فهو كتاب ماتع ومهم جدا، وتحقيقات الشيخ رحمه الله تعالى فيه ظاهرة وقوية ولله الحمد، لكل أثر، وقاهرة وقاطعة لكل خلف، نسأل الله العافية والسلامة. وكما قلت لكم بالعصر أو في العصر، إن هذا الرجل ما أظن جاء بعد القرون المفضلة مثله في قوة العلم رحمة الله تعالى عليه. كان يقول عنه الشيخ حامد فقي، هو وتلميذه ابن القيم: أما إنهما والله ليس بعالمين، ولكنهما آيتان من آيات الله، وهما كذلك، وليس معنى ذلك أن لهما العصمة، فما منا إلا من له أخطاء، وكل العلماء لهم أغلاط ولهم اجتهادات أخطأوا فيها، ولكن العبرة بالموافقة الكثيرة، فأخطأوا في جانب إصابته كالنقطة في بحر رحمه الله تعالى. ونحن إن شاء الله نستعين بالله ونقرأ في هذه الفتوى على ما في كتابكم، وإذا كان ثم خطأ نصححه من هذه النسخة التي بين يدي. نعم، فنستعين بالله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وللإمام المصنف ولشيخنا الشارح وللسامعين أجمعين. أياكم. الفتوى الحموية الكبرى. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والحمد لله رب العالمين. قوله الفتوى الحموية الكبرى، أما الكبرى فقد سمعتم الكلام على سبب تسميتها بالكبرى، وأن هناك صغرى، وقلنا ما قلنا مما سمعتموه. وأما أنها فتوى فلأنها لم تكن مصنفة منه ابتداء، وإنما جاءت جوابا على استفتاء، على سؤال، فهي فتوى. ويدل على ذلك قول السائل: ما قولكم في آيات الصفات كقوله تعالى كذا؟ فهو سؤال موجه إليه وأجاب، فهي فتوى، هذه هي الإجابة، فتوى. وأما كونها حموية فنسبة إلى بلد السائل، نسبة إلى بلد السائل، فإن السائل من حماه. وللشيخ رحمه الله كتب متعددة سميت ببلدان السائلين، فمن ذلك الواسطية التي سميت بهذا الاسم، العقيدة الواسطية، لأن السائل قاضي واسط. ومن ذلك التدمرية، فالسائل من تدمر في الشام وواسط في العراق. ومن ذلك الرسالة المدنية، لأن السائل من المدينة. وهذه هكذا الحموية، فهي جواب على سؤال أو استفتاء، فكانت هذه الفتوى منسوبة إلى البلدة التي جاء السؤال منها، وهي بلدة حماه في بلاد الشام. نعم. سئل شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية، وذلك سنة 98 و600، وجرى بذلك بسبب هذا الجواب أمور ومحن، وهو جواب عظيم النفع جدا. فقال السائل: ما قولكم في آيات الصفات كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. هذه الزيادة ليست عندنا، هذه الزيادة وهي تتمة الآية، ثم استوى، وقوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، عندنا فقط هكذا وهي دخان. عندكم تتمة الآية؟ ها؟ في النسخة هذه هي تتمتها، لكن عندنا ليست كذلك. نعم. إلى غير ذلك من آيات الصفات، من الآيات وأحاديث الصفات. إلى غير ذلك من الآيات وأحاديث الصفات، لأن الكلام ليس على الآيات فقط، وإنما المعترض يعترض على الآيات وعلى السنة، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. إلى غير ذلك، إلى غير ذلك من الآيات وأحاديث الصفات كقوله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن. إذن أنت عندك إلى غير ذلك من الآيات، وبعد ذلك إيش؟ وأحاديث الصفات. أيوة، هذا موجود في النسخة؟ موجود، من آيات الصفات وأحاديث الصفات. لا، نعم، كقوله صلى الله عليه وسلم، كقوله صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن. نعم. وقوله: يضع الجبار قدمه في النار. نعم. إلى غير ذلك من الأحاديث، وما قالت العلماء، وابسطوا القول في ذلك مأجورين إن شاء الله تعالى. فأجاب: الحمد لله رب العالمين، قولنا فيها ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان، وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وغيره. نعم، هذا الآن إشارة إلى أن الواجب على المسلم في هذا الباب وفي غيره أن يتبع الكتاب والسنة. الواجب على المسلم في هذا الباب، في باب الصفات وفي غيره، أن يتبع الكتاب والسنة وما كان عليه فهم الصحابة وأئمة الهدى الذين اتبعوهم بإحسان وأجمع المسلمون على هدايتهم. وفيهم جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا في كلام الإمام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهذا فيه إشارة إلى أن الواجب على المسلم والمسلمة السير على هذا، يسير على هذه الطريقة السلفية، يتبع القرآن والسنة والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. من هم؟ الصحابة رضي الله عنهم والذين اتبعوهم بإحسان بهذا الشرط. من تبع الصحابة على ما هم عليه وأحسن فهو على طريقهم. ثم بعد ذلك ما قاله: أئمة الهدى الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. كم عندنا الآن؟ الأول الكتاب، ثم السنة، ثم الصحابة من المهاجرين والأنصار، ثم الذين اتبعوهم بإحسان، تمام، من العصور المفضلة، ثم ما قاله أئمة الهدى الذين أجمع الناس على هدايتهم ودرايتهم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: هذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب. إذن فالكتاب والسنة وفهم السلف الصالح، أليست هذه النتيجة أبنائي؟ أليس كذلك؟ أجيبوا: الكتاب والسنة، ثم من؟ السلف الصالح، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان وأئمة الهدى، هؤلاء هم سلفنا الصالح. يقول ابن تيمية رحمه الله: هذا هو الواجب على جميع الخلق. إذن فنحن نسير على ما جاء في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وما عليه سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم من بعدهم. هذا هو الواجب، ما هو كما يقول بعض المتحذلقين: ما نأخذ بفهم السلف إلا لأننا ضعف فهمنا. لا، نأخذ بفهم السلف لأنهم أبر الناس قلوبا وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا وكانوا على الهدى المستقيم، فوجب على جميع الخلق اتباعهم. هذا هو الواجب على كل مسلم ومسلمة في هذا الباب، باب الصفات، وفي غيره من بقية أبواب الشرع العظيم. نعم. فإن الله سبحانه وتعالى، هذا هو التعليل للأمور السابقة، هذا من هنا: فإن الله تعالى بعث محمدا، هذا هو التعليل للوجوب. لماذا وجب علينا أن نسير هذا السير؟ هذا تعليله، هذا جوابه هنا، سببه، هذا هو سببه. لماذا كان هذا المسلك واجبا علينا، أو سلوك هذا المسلك واجبا علينا؟ كان سلوك هذا المسلك واجبا على جميع الخلق، على كل مسلم ومسلمة أيضا، لهذا السبب، لهذا التعليل. فإن الله، نعم، فإن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق. هذا أول شيء، هذا أول شيء، أول سبب أننا نتبع الكتاب والسنة، لأن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى. ودين الحق. والهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فالهدى هو العلم النافع، مثل ما بعثني الله به من الهدى، ما هو؟ الوحي، أليس كذلك؟ فهذا هو الوحي، هذا هو الهدى، هذا هو العلم النافع. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. ووجدك ضالا فهدى، يعني ما عندك علم، فهداك بالعلم بالوحي، كما قال جل وعز: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. إذن هذا أول شيء، هذا أول شيء، لأن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق. فالهدى هو العلم النافع، هذا الوحي الذي تحيا به القلوب، مثل ما بعثني الله به من الهدى وإيش ها العلم. والعلم أليس كذلك؟ أليس هذا لفظ الحديث؟ ما لكم ساكتون؟ إذا سكتتم ضعفت أنا، أجيبوني. أما هو الرواية أليست هكذا؟ مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. فإذن الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح المبني على العلم النافع، المبني على العلم النافع، لأن العلم يدلك على العمل النافع، يدلك على العمل الصالح. الشرع أفضل مرشد في ظلمة الجهل البهيمة، والعقل يتلوه ولولاه لكنا كالبهيمة، فاتبعهما ولمن لحاك عليهما قل يا بهيمة يا بهي مه أكفف أسكت لا تلمني. فإذا العلم النافع هو الذي يؤدي إلى العمل الصالح. نعم، فهذا هو السبب الأول، فإن الله بعث محمدا بالهدى ودين الحق، بالعلم النافع والعمل الصالح، ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. فنحن نتبع هذا العلم وهذا الهدى وهذا النور، لأنه يوصلنا إلى ما؟ إلى العمل النافع الصالح، ويوصلنا إلى العقيدة الصحيحة، ويوصلنا إلى الكلام النافع الذي نؤجر عليه عند الله تبارك وتعالى، ونخرج بسبب ذلك كله من الشرور بجميع أنواعها، اعتقادات وأفعال وأقوال. نعم، ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وشهد له بأنه بعثه داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا. نعم، هذا الثاني، أولا بعثه بالهدى ودين الحق، هذا أول سبب يوجب علينا أن نتبع الكتاب والسنة، وندع خزعبلات هؤلاء، ندع نحاتات الأفكار وزبالات الأذهان. فنحن أولا لأننا بعث إلينا هذا النبي صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليخرجنا من الظلمات إلى النور، فيجب اتباعه. والثاني أن الله قد شهد له بأنه بعثه داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، فالدعوة دعوته عليه الصلاة والسلام، فما خالفها كان مردودا على من؟ على قائله كائنا من كان، أليس كذلك؟ طيب، ثم إنه وصفه تعالى بأنه سراج، ومحال مع وصفه له بهذا ألا يترك لنا باب الصفات مظلما لا ينير فيه. والسراج هو الذي عم ضوءه ونوره، إما في بقعة مخصوصة فيكون عمومه مخصوصا، وإما في العالم كله فيكون عاما حينئذ. والنبي صلى الله عليه وسلم نوره عام، ولذلك شبهه الله بالشمس، والشمس قد سماها ربنا بيش، وجعل الشمس سراجا، جعل الشمس سراج وسراج وهاج، وهو الذي عظم ضوءه وانتشر في الدنيا فأضاءها. فهكذا رسولنا صلى الله عليه وسلم وصف بأنه سراج منير، فمحال لمن وصف بكونه سراجا منيرا ألا ينير لنا باب الأسماء والصفات، أعظم باب نحتاج إليه في دين الله تبارك وتعالى. محال أن يكون هذا السراج المنير لم ينر لنا الطريق في هذا الجانب، فهذا السبب الثاني. نعم. وأمره أن يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. نعم، وإذا كانت هذه سبيله صلى الله عليه وسلم وطريقه صلى الله عليه وسلم، وهي طريق من اتبعه، وهذه الطريق هي طريق البصيرة والعلم، فمحال أن ندع البصيرة والعلم للظلمة والجهل الذي جاء به المتكلمون. فإذن هذا هو السبب الثالث، أن هذه الطريق هي طريقه صلى الله عليه وسلم، فيجب علينا أن نتبعها لأنها سبيله، ومن اتبع غير سبيله فلا يلومن إلا نفسه. نعم. فمن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، وأنزل معه الكتاب بالحق يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من أمر دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة. أنا لفظة أمر ما هي عندي، من دينهم، ولا يضر هذه الزيادة، لا تضر، لا تضر هذه الزيادة، بل هي زيادة إيضاح. نعم. وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة، وقد أخبر الله بأنه أكمل له ولأمته دينهم وأتم عليهم نعمته. محال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها ولم يميز ما فلم يميز بين ما يحب ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العلى وما يجوز عليه وما يمتنع عليه. نعم. يقول رحمه الله: من المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، يعني هذا القرآن، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. محال أن يكون من بهذه الصفة، وأيضا من أمر الناس بأن يردوا ما تنازعوا من أمر دينهم إليه، محال أن لا يبين هذا الباب، ومحال في حق من دعا إلى الله أيضا على بصيرة ألا يبين هذا الباب. وهناك أمر أيضا إيش آخر يكون ثالثا ولا لا ثالثا، وهو أن الله قد أكمل له وبه الدين، أكمل له الدين، فدين الإسلام كامل في جميع أبوابه. هذه علة أخرى. فمن المحال أن يكون هذا الدين الذي قال الله فيه اليوم أكملت لكم دينكم، متى؟ في عام حجته عليه الصلاة والسلام، وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. محال أن يكون هذا الدين الذي أتمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم محال أن يكون تاما وباب الصفات والأسماء لله جل وعلا ما بين فيه، أليس كذلك؟ إذا كان أعظم الأبواب التي نحتاج إليها في الاعتقاد وهو ما يتعلق باعتقادنا في ربنا سبحانه وتعالى، أعظم الأبواب على الإطلاق، لا باب أعظم منه، أن تعرف الرب سبحانه وتعالى بأسماء جلاله ونعوته وصفات كماله، هذا أعظم شيء تحتاج إليه. محال أن يكون الدين قد كمل وهذا الباب لم يبين فيه. هل يستطيع أحد يقول إن الدين كامل وهذا الباب لم يبين فيه؟ إذن ما في كمال أصلا. أعظم ما يحتاج إليه العبد معرفة معبوده ومحبوبه ومربوبه سبحانه وتعالى، وذلك لا يكون إلا عن طريق معرفته سبحانه وتعالى بأسمائه، بأسماء جلاله ونعوته وصفات كماله. فكيف يظن بدين قد قيل فيه اليوم أكملت لكم دينكم؟ يظن به أن باب الأسماء والصفات أعظم باب فيه على الإطلاق، أنه لم يبين، أين يكون الكمال حينئذ؟ فهذا كلام من أمحل المحال وأبطل الباطل، بل هذا الباب هو زبدة الرسالة وروحها وخلاصتها. فإذا كان لم يبين على منهج هؤلاء فمعنى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء برسالة، هذا كلام باطل محال جدا. فاحفظوا هذا، لأنك إذا قررته ستعود بعد ذلك تبحث عن أفراده بعدما تقرره، وما فيه عاقل سيخالفك فيه. إذا أنكره فهو زنديق، إذا قال ممكن أن يتم الإسلام بدون هذا، هذا من الزنادقة نعوذ بالله. وإن أقر به رجعت به إلى الوحي، هذا كتاب ربنا يقول وهذه سنة نبينا صلى الله عليه وسلم تقول كذا وكذا وكذا، فأيهم أقدم، كلام الله وكلام رسوله أم كلام فلان وفلان؟ حينئذ فبهت الذي كفر. فاحفظوه، هذا المقصود من هذه الجملة. نعم، فإن معرفة هذا أصل الدين، نعم، وأساس الهداية. وقوله رحمه الله تعالى في هذا محال مع هذا وغيره أن يكون ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها، فلم يميز بين ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات. عندكم إيش؟ العليا. العليا ولا العلا؟ العليا. أه؟ العليا، نعم، الصفات العليا، يعني مثل الحياة والعلم والقدرة ونحوها، وما يجوز عليه من الصفات التي يزعم المعطلة أنها نقص، صفات الأفعال مثل المجيء في حقه سبحانه وتعالى والنزول في حقه سبحانه وتعالى والاستواء في حقه سبحانه وتعالى، فهذه التي ينفونها بقولهم ولا تجوز عليه الحوادث. واضح يا أخوتي وأحبتي؟ احفظوا هذه الجملة، حطوها معكم في الخرج. يقولون ولا تجوز عليه الحوادث. الحوادث يريدون بها صفات الأفعال، يريدون بها صفات الأفعال، حدوث الفعل، الفعل هذا حادث يفعله متى شاء كما شاء كيف شاء، وكل ما جاء في الوحيين من صفة لله نثبتها والنص نعتمد، صفات ذات وأفعال نمر ولا نقول كيف ولا ننفي كمن جحد، لكن على ما بمولانا يليق كما أراده وعنه الله نعتقد. قال في النزول يدنو كما شاء ممن شاء ويفعل ما يشاء ولا كيف في وصف له يرد. فهذه حلول الحوادث بالربط، يعبرون عنها هؤلاء الزنادقة بقولهم حلول الحوادث بالربط، لا يجوز عليه الحوادث، فما يجوز عليه المراد به الأفعال الصفات الفعلية، ما يجوز عليه هذا باصطلاح القوم يتحدث شيخ الإسلام رحمه الله، فاحنا نبين بس الاصطلاحات. ما يجوز عليه يريدون به صفات الأفعال، سمونها الحوادث، حلول الحوادث بالرب كالنزول والمجيء والاستواء ونحو ذلك، فيسمونها ويعبرون عنها بهذا الذي سمعتم. اختصره شيخ الإسلام هنا بقوله وما يجوز عليه، هذا الذي يجوز عليه، لأنهم يقولون لا تجوز له عليه هذه الأشياء. نعم، وما أيضا يمتنع عليه، يمتنع عليه كصفات النقص مثل السنة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة، والسنة هي مقدمة النوم، أول النوم الخفيف، وكذلك النوم والأكل والشرب، هذا يمتنع عليه سبحانه وتعالى. فمن المحال ألا يبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ما يجوز عليه وما يمتنع عليه سبحانه وتعالى. نعم، فإن معرفة هذا أصل الدين. نعم، وأساس الهداية، وأفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول، فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول وأفضل خلق الله بعد النبيين لم يحكموا هذا الباب اعتقادا وقولا؟ نعم، الآن انتقل من الكتاب والسنة إلى ما؟ إلى أفضل الخلق بعد النبيين وهم الصحابة، هذا سبب آخر. محال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو المخصوص بهذا النور الذي أنزل عليه عليه الصلاة والسلام وبهذا الوحي ما يبين هذا الأصل، أصل الدين معرفة رب العالمين تبارك وتعالى. من المحال أيضا أن لا يبين أساس الهداية، أساس الهداية أن تسأل عن من؟ عن من تعبد، أن تسأل عن معبودك. يمكن نحن معاشر المسلمين ولدنا في الإسلام ونشأنا على الإسلام ما تجد السؤال ربما عندنا هذا، لكن الكافر إذا أسلم تجد قبل إسلامه يسأل عن هذا الإله الذي يعبده المسلمون، وهذا موجود عند الكفار. وأبناءنا المسلمين وإخواننا المسلمين الذين قدموا علينا من بلاد الكفر يخبرون بذلك، فإن السائل إذا توجه إلى الإسلام يسأل عن هذا الإله، من هو عندكم، ما صفته، ما شأنه. فمحال إذا كان هذا أساس الهداية ومعرفته أصل الدين وأفضل ما تكتسبه القلوب للمعرفة. أنا الآن أقول لكم لعلنا لا نسأل لأن ولدنا في الإسلام وبين ظهراني المسلمين فهو في قلوبنا ونشأنا عليه فطرة لا ننكره، لكن غيرنا يحس بذلك. وسبحان الله، لابن القيم رحمه الله تعالى كلام في هذا الباب في مدارج السالكين وفي المفتاح عظيم جدا، يبين كيف إنارة القلوب بمعرفة توحيد الأسماء والصفات، وكيف طمأنينتها بمعرفة توحيد الأسماء والصفات، وكيف أمنها يزداد بمعرفة الأسماء والصفات، وكيف علمها يزداد بمعرفة الأسماء والصفات والتفكر في ذلك. فتح الله عليه فتحا في هذا عجيبا، ولكن يحتاج الإنسان إلى أن يتأمل ويتمعن ويتفكر في هذا الباب، فإنه كما قال رحمه الله: هذا الباب أصل الدين وأساس الهداية وأفضل ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس. إذا كان كذلك محال ألا يبين في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وأيضا أفضل الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم من هم؟ الصحابة. ما يمكن، محال جدا أن يكونوا لم يعلموا هذا الباب، محال جدا لم أن نقول إنهم لم يعلموا هذا الباب. إذا قررنا ذلك سقطت إيش؟ قاعدتهم الباطلة التي ستأتينا بعد قليل، قولهم إيش؟ إن مذهب السلف إيش؟ أسلم، ومذهب الخلف أعلم وأحكم، من خذلان الله لهم أنهم تركوا السلام في مذهبهم، ما قالوا مذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم، قالوا أعلم وأحكم. كيف يكون أعلم وأحكم وهو ما عرف طريق السلامة؟ صح يا إخوتي أحبتي، ممكن أن تكون سلامة مبنية على ممكن أن يكون حكمة وعلم لا توصل إلى سلامة أبدا، الحكمة الصحيحة والعلم الصحيح يوصل إلى السلامة. فلذلك حكموا للصحابة بأن طريقهم والتابعين لهم بإحسان بأن طريقهم أسلم، وخذلهم الله وأضلهم فنزعوا السلامة عن أنفسهم، قالوا طريقهم أعلم وأحكم، ما قالوا أسلم وأعلم وأحكم، وهذا من خذلان الله لهم. فجاءت هذه القاعدة الباطلة كما يقول شيخ الإسلام وسيأتي معنا بعد قليل. فإذا كان هؤلاء الأصحاب أعلم الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يكونوا عالمين بهذا الباب. إن قالوا ما هم عالمين فقد إيش؟ فقد كذبوا وجهلوا وظلموا، الثلاث كلها كذبوا على الصحابة إذ شهدوا عليهم بعدم العلم، وجهلوا حالهم إذ لو علموا حالهم ما شهدوا عليهم بعدم العلم، وظلموهم حينما نسبوهم إلى الجهل، سيأتي معنا إن شاء الله بعد قليل. فهذا معشر الأحبة لا بد من دركه، قيدوه. والله الذي لا إله إلا هو إن تقييدي على تلخيص الحموية بالقلم الرصاص من عام 1402 قبل 33 عاما موجود معي حتى الآن، وما رسخ في قلبي ولا في نفسي إلا بالتقييد. فإنك تأتي إلى المقطع الكبير وقد قيدته على نقاط فهذه لا تكاد تذهب، وإما اتعني الله في الحياة لعلي آتيكم به وترونه غدا. فقيدوا مثل العبارات التي تفيد إشارات بس، وإلا هي مبثوثة في كلام شيخ الإسلام، لكن لو تجعلها رأس قلم طيب. محال أن يكون الصحابة رضي الله عنهم الذين هم أعلم الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم بل بعد النبيين قاطبة لم يحكموا هذا الباب اعتقادا وقولا. نسأل السائل عن الذي يقول هذه المقالة أو هذا الذي يقول هذه المقالة، الصحابة عالمين ولا ما هم عالمين؟ إن قال عالمين وجب اتباعهم، وإن قال إن طريقتهم أسلم والخلف أعلم وأحكم قلنا له هذه الثلاثة الأمور: أنت إيش؟ جهلت وكذبت وظلمت، صح ولا لا؟ جهلت حالهم فكذبت عليهم فحكمت عليهم بالظلم إذ لم تنسب إليهم السلامة إيش؟ لم تنسب إليهم مع السلامة شيئا، فقلت أسلم نعم ونسبت إلى نفسك العلم والحكمة، مع أن السلامة لا تكون إلا بعلم وحكمة نعم، وأنتم لا سلامة معكم لأنكم لا علم ولا حكمة، لا علم ولا حكمة. تفضل. ومن المحال أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته كل شيء حتى القراءة، وقال: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وقال فيما صح عنه أيضا: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. وقال أبو ذر: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء. عندنا وما من طائر، وما من، وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. وقال عمر بن الخطاب: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. رواه البخاري. نعم، الآن هذه أدلة على ما؟ أدلة على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم هم أعلم الناس بعد النبيين صلوات الله وسلامه عليهم. هذه أدلة على هذه الكلمة التي تقدمت، هذا الترتيب المنطقي. هؤلاء الصحابة أفضل خلق الله بعد النبيين، محال أنهم لم يحكموا هذا الباب، باب أسماء الله وصفاته، قولا واعتقادا، محال، لأنهم أفضل الناس. فإذا قلت إنهم لم يعلموا وعلم من بعدهم لزم منه أن يكون من بعدهم أفضل منهم، أليس كذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير الناس قرني، وفي اللفظ الآخر: القرن الذي بعثت فيه. وسيأتينا إن شاء الله تعالى بإذن الله بيان القرن عند كلام شيخ الإسلام بعد قليل. فالشاهد: من المحال أن يكون هؤلاء الأفضل قاطبة على الإطلاق بعد النبيين أن يكونوا لم يعلموا هذا الباب وعلمه من بعدهم، لأنه يلزم منه أن يكون من بعدهم أفضل منهم، وهذا تكذيب لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المحال أيضا شيء آخر، هذا باب آخر يدل على أن الصحابة أعلم بهذا الباب بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو السبب الآخر؟ كونهم قد علمهم النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء يحتاجون إليه في أمور دينهم ودنياهم، حتى القراءة، آداب قضاء الحاجة. محال أن من يعلم أصحابه كل شيء حتى هذا، محال أن يترك باب إيش؟ باب الأسماء والصفات الذي هو أعظم الأبواب على الإطلاق ما يعلمه أصحابه. ومحال في حق قوم يكونوا قد علم أن يكونوا قد علموا هذا الأمر إلى هذه المنزلة وهذه الدرجة، محال أن لا يكونوا قد علموا باب الأسماء والصفات. ومحال في حق أقوام شهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه تركهم على البيضاء ليلها كنهارها، يعني الأمر واضح لهم بين لا خفاء فيه، محال في حق من تعلم ووصل إلى هذه الدرجة أن يخفى عليه أعظم شيء يحتاج إليه في دينه، ألا وهو معرفة إيش؟ الأسماء والصفات. وأعجب من ذلك كله قوله عليه الصلاة والسلام: إنه ما بعث الله من نبي إلا كان علي حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. وهل هناك خير أعظم من الخير المترتب على معرفة الرب تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته؟ لا يوجد أفضل من هذا الباب. فمحال ألا يعلمهم خير هذا الأمر ألا وهو باب الأسماء والصفات، وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم من القول على الله بغير علم. وشهادة أخرى من صاحب آخر يشهد على النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ التام، وهو أبو ذر رضي الله عنه، حينما قال: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. طائر في السماء ما تركه يقلب جناحيه ولهم حاجة إلى أن يعلموا ما شأنه إلا وذكره لهم صلى الله عليه وسلم. أفمن علموا هذا العلم يتصور أنهم لا يعلمون ما هو أعظم وأعظم منه ألا وهو المعرفة بربهم تبارك وتعالى؟ ما يمكن. وشهادة أخرى من الفاروق رضي الله عنه حينما قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا أو مقاما فذكر بدء الخلق، يعني من بداية خلق الله لذرية آدم والسماوات والأرض إلى أن أدخل أهل الجنة منازلهم وأدخل أهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه كما في البخاري. هل هذا الذي علم أصحابه هذا بهذا التفصيل الدقيق وتعلم منه أصحابه من بداية الخلق إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة في منازلهم وأهل النار النار في منازلهم، هل هؤلاء الذين علموا هذا العلم يتصور أنهم لم يعرفوا باب الأسماء والصفات؟ محال جدا. هذه كلها تفضح أهل الكلام أفراخ اليونان الذين جاءوا بهذا المنطق فأضلوا به أمته صلى الله عليه وسلم. نعم، محال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين. نعم. وإن دقت أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه في قلوبهم في ربهم ومعبودهم رب العالمين الذي معرفته غاية المعارف وعبادته أشرف المقاصد والوصول إليه غاية المطالب، بل هذا خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية، فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيمان وحكمة أن لا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول على غاية التمام. ثم نعم، إذا هذا فيه بيان فضل الصحابة وسعة علمهم ومعرفتهم بربهم تبارك وتعالى، وحفظهم لدينهم رضي الله تعالى عنهم، إذ حفظوا الدقيق والجليل وحفظوا كل ما علمهم إياه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أعظم ما علمهم هذا الباب الذي هو زبدة الرسالة. باب الأسماء والصفات هو زبدة الرسالة كما قلنا قبل وخلاصتها. إذ معرفة الرب تبارك وتعالى وعبادته بعد معرفته أشرف المقاصد. معرفة الرب جل وعلا وعبادته بعد معرفته أشرف المقاصد، والوصول إليه غاية المطالب. فكيف يتصور أن هؤلاء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم قصروا في بيان هذا الجانب؟ ولكن سيأتي معنا السبب وبيان السبب لقلة كلامهم فيه رضي الله تعالى عنهم، لأن هذا الأمر ما فشى في عصرهم ولا ظهر، بل لا لم يظهر في عصرهم، فضلا عن أن يفشو ويظهر ويزيد ويتسع، ما ظهر في عصرهم فما احتاجوا إلى الكلام فيه، لكن رووا النصوص الواردة فيه باعتبارها الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتفعنا نحن بها لما حدثت هذه الأمور. فروايتهم لها دالة على أنهم كانوا يعلمونها ويعرفونها رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم. نعم. فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيمان وحكمة؟ يعني ما من في قلبه بقية من الإيمان، ما كيف يتصور هذا؟ لو ما بقي في قلبك إلا شيء يسير من الإيمان، ما يمكن أن يخطر بقلبك أن الصحابة بهذه المنزلة من الجهل والغباء، لأن هذا طعن في نقلة الدين إلينا وحملته إلينا. وإذا تصورنا هذا فيهم في هذا الباب الذي هو أعظم الأبواب، سقطت عدالتهم في بقية الأبواب. نسأل الله العافية والسلامة. إذا كانوا جاهلين في أعظم باب نحتاج إليه، فكيف بقية الأبواب؟ نعم. ثم إذا كان قد وقع ذلك منه، فمن المحال أن يكون خير أمته وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب. نعم. زائدين فيه أو ناقصين عنه. ثم من المحال أيضا أن تكون القرون الفاضلة القرن الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول رحمه الله تعالى: كيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة، يعني بقية من إيمان وحكمة، كيف يتوهم ألا يكون بيان هذا الباب قد وقع من النبي صلى الله عليه وسلم على غاية التمام؟ كيف تتصور، كيف هذا التصور تجرؤ أنت عليه أيها المسلم؟ كيف تجرؤ على أن تتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه بيان هذا الباب على غاية التمام لأصحابه ولأمته من بعدهم صلى الله عليه وسلم؟ هل يمكن هذا أن يصدر بعقل عاقل؟ يمكن يا أخوان؟ يمكن لمسلم أن يتصور أن النبي قصر في بيان هذا الباب والوصول به إلى غاية التمام في الإيضاح والتبيين؟ ما في عاقل مسلم يتصور هذا أبدا بحال من الأحوال. إذا كان قد وقع هكذا هذا الأمر، فمن المحال، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بين هذا الأمر غاية البيان وأوقعه في بيانه على غاية التمام لأصحابه رضي الله عنهم الذين هم خير الناس وأفضل الناس، بينه لهم على هذه الغاية وعلى هذا التمام، فمن المحال أيضا أن يكونوا رضي الله تعالى عنهم في هذا الباب أيضا ناقصين أو زائدين أبدا. أما كونهم زائدين يزيدون عليه فهذا محال واضح، لكن كونهم يقصرون في هذا الباب هذا الكلام فيه. كونهم يزيدون على النبي في البيان هذا محال، لأنهم تلامذته أصحابه، ولأنهم يقفون حيث وقف صلى الله عليه وسلم، ما حدثهم به حدثوا به، ما أخبرهم أخبروا به، هذا ما في شك. بقي إيش؟ بقي النقص. فمن المحال كما انتفى في حقهم الزيادة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، محال أيضا أن ينقصوا في التبليغ للأمة في هذا الباب عما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه لهم. فهذان إلزامان لكل من تكلم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، تلزمه. الصحابة علموا ولا ما علموا؟ لا علموا. طيب زادوا على النبي وكذبوا عليه؟ لا ما كذبوا عليه. طيب قصروا كتموا؟ لا ما كتموا. إذن فهم متبعون ناقلون مبينون ولا لا؟ نعم. يسعك أن تقف حيث وقفوا، تتكلم بما تكلموا فيه وتسكت عما سكتوا عنه؟ إن قال نعم هذه النتيجة السليمة، وإن قال لا فهو لكع ابن لكع كما قيل لابن أبي دؤاد. ما كان لهؤلاء أن يسكتوا وتتكلم أنت، ما كان لهؤلاء أن يعلموا أن يجهلوا وتعلم أنت، فإن جهلوا لأنت أجهل. نعم. قال المصنف رحمه الله: ثم من المحال أيضا أن تكون القرون الفاضلة القرن الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، كانوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين، لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول. نعم، انتبهوا لهذه أيضا المنطقة، هنا فيها إلزام دقيق جدا منه رحمه الله تعالى. ثم من المحال أيضا، أعد علينا حفظك الله. ثم من المحال أيضا أن تكون القرون الفاضلة، القرون الفاضلة، طيب القرن الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا واحد. ثم القرن الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، نعم. ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، نعم، كانوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين. الشيخ رحمه الله في هذا كأنه يشير إلى الاختيار، أن القرن هم الطائفة الذين اشتركوا في أمر من الأمور المقصودة، وهذا أحد تعريفات القرن. القرن اختلف في تفسيره أقوال كثيرة، ومما قيل في تعريفه أن القرن هو زمان متقارب اشترك أهله في أمر من الأمور المقصودة، في أمر من الأمور المقصودة. فهنا شيخ الإسلام رحمه الله يقول: من المحال أيضا أن تكون القرون الفاضلة، جمعها ثم جاء يفسرها، القرن الذي بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعل الصحابة إيش؟ قرنا. فالأمر الذي اشتركوا فيه هنا إيش؟ صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، اللقي بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا قرن، هذا إيش؟ قرن. ثم الذين يلونهم وهم التابعون الذين اشتركوا في رؤية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فاشتركوا هؤلاء جميعا في رؤية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم قرن. ثم الذين يلونهم هم أتباع التابعين وجماهير الصحابة. جماهير الصحابة قد توفوا في عصر كبار التابعين، يعني غالبهم بعد خلافة الخلفاء الراشدين جماهير الصحابة بقي، لكن الجمهور منهم بعد الخلافة الراشدة انتهوا، وبقي الصغار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، صغار الصحابة. جماهير التابعين فنوا في عهد صغار الصحابة كبار التابعين وجماهيرهم، وهكذا أتباع التابعي جاءوا في عصر هؤلاء. فالطائفة هذه والطائفة هذه والطائفة هذه يقال لكل واحدة منها إيش؟ قرن. فإشارة شيخ الإسلام إلى هذا الاختيار فيما في تعريف القرن، أنه هو الزمن الواحد المتقارب الذي اشترك أهله في أمر مقصود، في أمر من الأمور هو مقصود. فالأول رؤية الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، الثاني رؤية الصحابة، الثالث رؤية التابعين. فلذلك مشى رحمه الله تعالى على هذا. يقول رحمه الله: محال أيضا أن تكون هذه القرون الفاضلة، قرن الصحابة ثم التابعين ثم الذين يلونهم وهم إيش؟ أتباع التابعين. محال أن يكون هؤلاء أن يكونوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين. نفى عنهم، هل يتصور في هؤلاء القوم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس، خير القرون قرني، خير الناس قرني الذي بعثت فيه، إلى آخر الروايات، هل يتصور في حق هؤلاء أن يكونوا جاهلين؟ ماذا تقولوا؟ يتصور فيهم الجهل؟ طيب، إذا تصورنا العلم ونفينا عنهم الجهل، يتصور فيهم الكتمان والغش للناس؟ ها؟ مع حاجة الناس إلى بيان هذا الباب ويسكتون عنه ولا يبينونه؟ محال ذلك. فإذا كان كذلك فحينئذ كانوا أعلم الناس وإيش؟ ها؟ أعلم الناس وأنصح الناس للناس، لأنهم يبينون، صح ولا لا؟ الذي يراك تفعل الخطأ أو تقول الخطأ ولا يبين لك، هذا ناصح ولا ما هو ناصح؟ ناصح؟ يراك تقول الخطأ ولا يصحح لك، ناصح ولا غير ناصح؟ غير ناصح. فمن المحال أن يكونوا غير عالمين. طيب، ومن المحال أيضا أن يكونوا عالمين غير ناصحين، يرون هذا الخطأ، يسمعون هذا الباطل ولا يبينون للناس، صح ولا لا؟ هكذا. إذن فمحال أيضا عنهم عليهم الجهل والكتمان. من تفي في حقهم الجهل والكتمان، فإذا انتفى الجهل كانوا عالمين، وإذا انتفى الكتمان كانوا إيش؟ كانوا ناصحين وبالحق والهدى قائلين، ناصحين وبالحق والهدى قائلين. وهذا الباب، باب الأسماء والصفات، أعظم باب على الإطلاق، لأنه هو الحق المبين الذي جاء به رسول رب العالمين من عند ربه تبارك وتعالى. اسمعوا إذا ما يقول شيخ الإسلام، هاتي: لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول، وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق. نعم. وكلاهما ممتنع. هذه أيضا منزلة أخرى، من علم أيضا، هذه درجة أخرى الآن يترقى فيها شيخ الإسلام رحمه الله. يقول، وهذا يعني ترتيب منطقي وإلزامات منطقية، إلزامات منطقية المنطقيون لا يستطيعون إلا أن يسلموا بها. يقول رحمه الله تعالى: ضد هذا، ضد العلم وضد النصيحة، إما عدم العلم فيكونون إيش؟ يكونون جهالا، والقول ما تكون عندهم نصيحة، صح ولا لا؟ فلا يعلمون ولا يقولون. هل هذا يتصور في الصحابة وفي القرون المفضلة؟ يتصور؟ ما يتصور. فإذا انتفى هذا بقي عندنا ضده، وهو: هل يتصور فيهم اعتقاد نقيض الحق هذا الذي علمهم النبي صلى الله عليه وسلم إياه هل يتصور أنهم يخالفونه؟ يتصور أن يخالف الصحابة والقرون المفضلة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم، هل يتصور أنهم يخالفون في باب الأسماء والصفات؟ ما يمكن. فإذا كان كذلك فهم إذن قائلون بماذا؟ قائلون بالحق الذي علمهم أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب انتهينا. هناك احتمال آخر، هل يحتمل أنهم يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون عليه ما لم يقل في هذا الباب؟ أجيبوا، هل يتصور هذا في الصحابة ثم في تلاميذهم أتباع التابعين أو في أتباع التابعين في القرون المفضلة؟ يتصور أن يكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما يتصور. فإذن إذا انتفى مخالفتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وانتفى أن يكونوا قائلين عليه عليه الصلاة والسلام بالباطل، حينئذ ثبت إيش؟ ثبت الحق. إذا انتفى هذا وامتنع، وانتفى الثاني وامتنع، انتفى أن يكونوا معتقدين لخلاف ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وانتفى أن يكونوا قائلين بخلاف ما قال به النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ لا بد أن تشهد لهم بما؟ لا بد أن تشهد لهم بالاتباع وبالصدق. وإذا شهدت لهم بالاتباع وبالصدق وجب عليك أن تتبعهم وأن تسلك سبيلهم. وأما إن قلت بخلاف ذلك فعياذا بالله من الضلال والهوى. هات. أما الأول فلأن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم أو نهمة في العبادة يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده وأعظم مطالبه، أعني بيان ما ينبغي اعتقاده لا معرفة كيفية الرب وصفاته. هذا عاد بنا إلى أول الكلام، وهذا تفريعات منه، الكلام الأخير كله تفريع. يقول أما الأول فمن له أدنى، فلأن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم أو نهمة في العبادة يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده وأعظم مطالبه. يعني باب السؤال عن أسماء الله وصفاته وتعلمه. ما يمكن أن يتصور أن الصحابة ما تعلموا هذا كما أشرنا في السابق، لأن غاية ما يسعى إليه معرفة الرب تبارك وتعالى وعبادته، وهذا هو حياة الإنسان وحياة قلبه، طلب العلم بالله تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته، هذا حياة القلوب. فما يتصور من في قلبه أدنى حياة ومن في قلبه أدنى نهمة وشوق إلى طلب العلم أن يكون مقصرا في البحث في هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه، ما يتصور هذا بحال. وإذا كان كذلك فالصحابة قد عرفوه غاية المعرفة وطلبوه أعظم الطلب، لأنهم يعرفون أن هذا أشرف المطالب، وإدراكه من أعظم المقاصد، ما هو من إدراكه أعظم المقاصد التي يسعون إليها. فهم قد أحكموا هذا الباب سؤالا واستفصالا منه صلى الله عليه وسلم. والأحاديث في هذا كثيرة، من ذلك قول السائل للنبي صلى الله عليه وسلم أو يضحك ربنا يا رسول الله، هذا من البادية جاء يسأل، من البادية، دعك من الذين لازموه عليه الصلاة والسلام، هذا صحابي من البادية، قال أو يضحك ربنا يا رسول الله، سؤال لما هو سؤال؟ سؤال عن إيش بالله؟ عن صفة من الصفات ولا لا؟ صفة الضحك ولا لا؟ ماذا أجابه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. ماذا فهم الصحابي الأعرابي القح الفصيح؟ قال لن نعدم من رب يضحك خيرا. الضحك صفة ومن آثارها الرضا، هذا من الآثار، ما يضحك الضاحك إلا وتتأمل الخير. إذا كان هذا بين الناس فكيف بالله جل وعلا الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى؟ فسؤال الصحابة عن هذا الباب موجود ومدون ومحفوظ ولله الحمد في الجوامع والمسانيد والصحاح والسنن والمصنفات والأجزاء والأمالي والمعاجم والمشيخات والفوائد والمجالس والانتخابات والأجزاء، قل ما شئت، مسجل هذا فيها كله مدون. لكن من ضعف طلبه لها قل علمه بها، ومن قل علمه بها سهل على عدوها أن يختطفه ويصده عن سبيل الله. ولعلنا نقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.